قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الغفور فاغفر لنا ولشيخنا. الله يكرمك وأمين يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين. الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه رحمة واسعة. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: وإنما يقول قال فلان أو عن فلان إلى آخره، قد تقدم ما في قال من الخلاف. وقد يقع التثليث بحذف الصيغ كلها كما في المثال الذي ذكره المصنف، وإنما نبهت عليه لأنه ليس داخلا في عبارته والله أعلم. قوله: وإنما رواه المدلس بلفظ محتمل حكمه حكم المرسل. اعترض عليه وطرد عليه بأن البزار الحافظ ذكر في البدء الذي جمعه في من يترك ويقبل أن من كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا، ولذلك صرح أبو الفتح الأزدي وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة، وجزم بذلك أبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد الباتل وغيرهما في حق سفيان بن عيينة، وبالغ ابن حبان في ذلك حتى قال: إنه لا يوجد له تدليس قط إلا وجد بعينه قد بين سماعه فيه من ثقة. وفي سؤالات الحاكم للدارقطني أنه سئل عن تدليس ابن جريج فقال: يجتنب، وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات. تنبيه: قال أبو الحسن بن قطان: إذا صرح المدلس قبل بلا خلاف، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يتبين في حديث بعينه أنه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه. قال: فإذا روى المدلس حديثا بصيغة محتملة ثم رواه بواسطة تبين انقطاع الأول عند الجميع قلت: وهذا بخلاف غير المدلس، فإن غير المدلس يحمل غالب ما يقع منه من ذلك على أنه سمعه من الشيخ الأعلى، و يحمل غالب ما يقع منه من ذلك على أنه سمعه من الشيخ الأعلى وثبته فيه الواسطة. لكن في إطلاق القطي نظر، لأنه قد يلبس الصيغة فيرتكب المجال، كما يقول مثلا: حدثنا، وينوي حدث قومنا أو أهل قريتنا ونحو ذلك. وقد ذكر الطحاوي منه أمثلة من ذلك حديث مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف الحديث. قال: وأراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لقومه: وأما هو فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال طاووس: قدم علينا معاذ بن جابر رضي الله عنه اليمن، وطاووس لم يدرك معاذ رضي الله عنه وإنما أراد قدم بلدنا. وقال الحسن: خطبنا عتبة بن غزوان يريد أنه خطب أهل البصرة، والحسن لم يكن في البصرة إنما خطب عتبته. قلت: ومن أمثلة ذلك قول ثابت البناني: خطبنا عمران بن حسين رضي الله عنه، وقوله: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. تجاوزات، يعني يقصد خطب أهل بلدنا. سؤال يا أبا ويس أرجو أنك تلخصه، عفوا تلخص الإجابة في السؤال. إذا كان الرجل مدلسا هل هناك أمور تجعلنا نقبل حديثه غير التصريح بالتحديث؟ وما تلك الأمور إن وجدت؟ عددها. أعيد السؤال، المدلس معلوم أننا نقبل حديثه إذا كان ثقة وقال حدثني أو أخبرني أو أداة تحمل صريحة في السماع، لكن هل هناك أمور أخرى تجعلنا نقبل رواية المدلس إذا عن السؤال واضح؟ نعم الحمد لله. إذا نأتي بالجواب إن كان عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بين أهل العلم، ثبت عن شعبة أنه قال أتيتكم الحديث ثلاثة، يعني رواية لا أقول شعبة، رواية بعض الرواة بأعيانهم عن بعض المدلسين بأعيانه كشعبة في قتادة والسبيعي والأعمش، أبي معاوية في الأعمش، هنزد. وأيضا فيما أرى أن ينزل المغفر عن شخص من فئة هؤلاء المغفر عليهم آفات، أرى أن ذلك ليس منزلتهم. أحيانا من العلماء من يقبل الحديث السند بالعنانة إذا كان المدلس مشهورا برواية عن من عنان عنه، كما يقولون الأعمش عن أبي صالح وعن قتادة، الأعمش عن أبي صالح وعن قتادة، الأعمش عن إبراهيم النخعي بعضهم. أيضا في هذا الصدد ينبغي أن يضم ابن إسحاق عن إبراهيم التيمي، عن ابن إسحاق، ابن إسحاق محمد ابن إسحاق، أيوه محمد ابن إسحاق يروى عن من؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا ضعيف التيمي، ها التيمي محمد ابن إبراهيم التيمي، ها زد شيخ ثالث نزول السند، نزول الإسناد، أحسنت، نزول الإسناد بعد المدلس، لأن الإسناد إذا نزل بعد المدلس قلت احتمالية التدليس، قلت احتمالية الإسقاط. لحظة استوفي حقه، الصحيحان لهم شأن، لهم شأن. نعم طيب رواية جمع من الثقات الأثبات عن الشخص إذا رأى بالعنعنة ولم يتكلم في روايته أحد تقبل أو لا؟ يعني مثلا خذ عندك مثال الأعمش باستثناء رواية أبي معاوية وشعبة روى عنه حديثا سفيان الثوري وأبو عوانة قوم من الأثبات، تقبل ما عدم تكلم أحد فيه، تضبط ولا ما تمشيش؟ لا شك ان هي ممكن تلحق في الدرجه الاولى التي كنا نفهم يكون مقصود عليه او فلان مشهور فلان، لما خلاص فلان مشهور فلان انتهينا من، لكن روايه جمع من الاثبات عن شخص على نسق واحد ما عدم طعن طاعن ولا غمز غمز فيه، تمشي؟ نعم. قبول العلماء رواية محدث مدلس عن وتداولهم أن عمل بها، هل هذا مسير إلى التغاضي عن العنانة؟ لا. طيب ماذا عندك زائد؟ هل عندك شيء زائد؟ هنا لحظة بس نسمع الإخوة، أخبرهم بوجهة نظرك بما نقلت. من الأمور التي تجبر بها عن عادة المجلس أن يكون الحديث في كتاب اشترط صاحبه أن كل عن عادة المجلس فهي مولة عنده على الاتصال أو السماع كابن كتاب، إذا وفى بشرط، إذا كان من الذين يوفون بشروطهم. لكن كم من شخص اشترط ولم يفي؟ الحاكم اشترط الصحة ولم يفي، هكذا. نعم، ابن خزيمة اشترط الصحة ولم يفي. جزاك الله خير. نعم، ما لا يدلس إلا عن ثقة. شرط جزاك الله خير. رجعتها ايضا ولا لا؟ لا لا استنوا، رجعتها ايضا. يعني انت الان وسوست وحملتك وسوستك على ان تبحث السند الى شعبة اذ قال كفيتكم تدليس ثلاثة فوجدتها عند البيهقي في المعرفة بإسناد منقطع. طيب اطرد الوسوسة دي، ان سميناها وسوسة. في ايضا النقل عن يحيى القطان عن شعبة، السند عند من؟ اقرا السند. قال رحمه الله حدثنا، قال رحمه الله حدثنا صالح بن احمد قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول كل شيء يحدث به شعبة عن رجل فلا تحتاج ان تقول عن ذاك الرجل انه سمع فلانا قد كفاك امره. هذا راي من؟ لكن ليس اطباقا، ليس اطباقا. هي القطان هي حسبت، لكن ليس اطباقا وليس من كلام شعبه نفسه. زادك الله فضلا. ماشي، ما قلت شيء، انا استانس بهذا الكلام. لكن اذا قال كفيتكم تدليس ثلاثه لم يكن له معنى الان، لانه لم اقل كفيتكم تدليس الجميع. نعم، قرينه يعني، اذا راى شعبه عن شخص فهي قرينه يعني تطمئن شيئا ما. نعم تفضل ائتنا يا صاحبي. نعم، متابعة المدلس ما شأنه شأن أي غير، لا خرجنا من حيز السؤال الآن. اللهم صل على رسول الله. نعم مش معلق على ابن صلاح، اختلط عليك الامر. ابراهيم زين العابدين، ابراهيم ابو مسلم هو اللي كان في بحثه. الدرهم ذكره موجود في كتاب الله، في كتاب الله الدينار، ومن اهل الكتاب من تمنه بدينار. الدينار موجود في كتاب الله من ايام وشراه بثمن بخس درهم معدوده، من لا درهم له. طيب تفضل يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن شيوخه الا ما سبقه فيه بالسماع. لا اعلم، لم احرر ذلك. نعم ما دخل فيه عندما نقبل في الاستثناءات اذا راى راوي عن فلان.